سؤال: هل جماعة الدعوة والتبليغ أحاطت بالدين من جميع جوانبه أم لا؟ الجواب: أن الدين أوسع وأكبر من الجماعات الموجودة في الساحة، فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه يقوم أو يقدر على وظائف الدين كلها، بل غايته أن يرجى أن يقوم هو بشيء وأن يقوم غيره بشيء آخر وثالث بشيء مختلف، وأن قيام الدين بجميع الأمة لا بفرقة واحدة أو جماعة واحدة منها.